الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ما زلنا خلف شيخ الاسلام والمسلمين ابن القيم الجوزي في شمس الدين رحمه الله تعالى، رافعين شعار نبي الله ابراهيم ولكن يطمئن قلبي. وقد وصلنا الى فصل هو عنوان الحكمه في تحريم المراه بعد طلاق الثلاث. الحكمه في تحريم المراه على زوجها بعد طلاق الثلاث. قال: اما تحريم المراه على الزوج بعد طلاق الثلاث واباحتها له بعد نكاحها الثاني فلا يعرف حكمته إلا من له معرفة بأسرار الشريعة وما اشتملت عليه من الحكم والمصالح الكلية. فنقول: وبالله التوفيق. لما كان إباحة فرض المرأة للرجل بعد تحريمه عليها ومنعه منه من أعظم نعم الله تعالى عليه وإحسانه إليه، كان جديرا بشكر هذه النعمة ومراعاتها والقيام بحقوقها وعدم تعريضها للزوال. وتنوعت الشرائع في ذلك بحسب المصالح التي علمها الله عز وجل خلقه في كل زمان ولكل أمة. فجاءت شريعة التوراة بإباحتها له بعد الطلاق ما لم تتزوج، فإذا تزوجت حرمت عليه ولم يبق له سبيل إليها. وفي ذلك من الحكمة والمصلحة ما لا يخفى، فإن الزوج إذا علم أنه إذا طلق المرأة وصار أمرها بيدها، وأن لها أن تنكح غيره، وأنها إذا نكحت غيره حرمت عليه أبدا، كان تمسكه بها أشد، وحذره من مفارقتها أعظم. وشريعة التوراة جاءت بحسب الأمة الموسوية لما فيها من الشدة والقصر ما يناسب حالها. ثم جاءت شريعة الإنجيل بالمنع من الطلاق بعد التزوج البتة، فإذا تزوج امرأة فليس له أن يطلقها. ثم جاءت الشريعة الكاملة الفاضلة المحمدية التي هي أكمل الشرائع، نزلت من السماء على الإطلاق، أكمل شريعة نزلت من السماء على الإطلاق، وأجلها وأجلها وأفضلها وأعلاها وأقومها بمصالح العباد في المعاش والمعاد بأحسن من ذلك كله وأكمله وأوفقه بالعقل والمصلحة. فإن الله سبحانه وتعالى قد أكمل لهذه الأمة دينها وأتم عليها نعمته وأباح لها دون غيرها من الأمم من الطيبات ما لم يبحه لغيرها. فأباح للرجل أن ينكح من أطالب النساء أربعة وأن يتسرى من الإماء بما يشاء، وليس التسلي في شريعة أخرى غيرها. ثم أكمل لعبده شرعه وأتم عليه نعمته. قوله وليس التسلي في شريعة أخرى غيرها فيه نظر، وإلا بين أيدينا إلى الآن جواز اتخاذ السبايا واتخاذ السرايا من النساء في شرائع الأنبياء السابقين كإبراهيم عليه السلام، وإن كانت هاجر كانت سرية لإبراهيم عليه السلام، وكان لموسى عفوا وكان لداوود سرايا، وكان لنبي الله سليمان سمعها سرية. فقوله وليس التسلي في شرائع أخرى غيرها فيه نظر من كلامه رحمه الله، لعله لم يقف على بعض نصوص التوراة لأنها لم تكن منتشرة الانتشار الذي يعنى فيه بالدراسة. ثم أكمل لعبده شرعه وأتم عليه نعمته بأن ملكه أن يفارق امرأته ويأخذ غيرها، إذ لعل الأولى لا تصلح له أو لا توافقه، فلم يجعلها خلا في عنقه. وده طبعا الكلام اللي هو من جملة الآثار والأغلال التي وضعها الله عن الأمة المرحومة، سواء في الأول في الشريعة الموسوية والعيسوية، غل من الأغلال يعني صعب رباط وثيق جدا، حتى هم يرمزون بإيه؟ بالدبلة. الدبلة دي رمز عقلي، الدبلة عند النصارى رمز عقلي، لذلك الغل أو الغل الذي يكون في عنق الرجل فلا ينفصل عنها أبدا إلا بالموت. يقول: ثم أكمل لعبده شرعه وأتم عليه نعمته بأن ملك العبد المسلم المتزوج أن يفارق امرأته، أن يفارق امرأته ويأخذ غيرها إذ العادة الأولى لا تصلح له أو لا توافقه، فلم يجعلها بينا في عنقه وقيدا في رجله وإصرا على ظهره، بل شرع له فراقها على أكمل الوجوه لها وله بلا ضرر ولا مضار، بأن يفارقها وحيدا ثم تتربص مدة العدة كثلاثة قرون، والغالب أنها في ثلاثة أشهر، فإن طاقت نفسه إليها وكان له فيها رغبة وصرف مقلب القلوب قلبه إلى محبتها وجد السبيل إلى ردها ممكنا والباب مفتوحا، فراجع حبيبته فاستقبل أمره وعاد إلى يده ما أخرجته يد الغضب ونزغات الشيطان منها، ثم لا يؤمن أو لا يؤمن غلبات الطباع ونزغات الشيطان من المعاودة، ثم لا يؤمن أو لا تؤمن غلبات الطباع ونزغات الشيطان من المعاودة، فممكن من ذلك أيضا في مرة ثانية، ولعلها أن تذوق من مرارة الطلاق وخراب البيت ما يمنعها من معاودة ما يرضيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعلى ما في الضلع أعوج ما في الضلع أعلاه، يشير إلى رأسها، فإن ذهبت تقيمه كسرته وكسرها طلاقها. في نساء عبوهن، ما نقولش بالكلام، اهجروهن في المضاجع، اخبط الماء في الهين، اضربوهن، والله ما تعمل ايه، يلبس لك لفظات واعطوها قدامك، والجدع اللي يرمي التاني من البلكونه، هتفرج عليك الناس. ففي نوعيه من النساء كده ما بتجيش الا اطلع. تمام؟ دي عشان تهمل تروح واخدها طلقه. تقعد في الارض. صح؟ واسال مجرب، وبعض الناس هنا عارف، قلت له دي مش هتنكسر، قال لك ما تاخد لها طلقه في دماغها هتمشي زي الالف. كان كل شويه تطلقها، مش عايشه معاها ابدا، روح مزوني الوقت في عز الليل يجولي ويزهقوني، مجرجرين بعض وعيالهم مراهم يا عم الحاج اقعد روح اروح. ابدا انا خدي المسؤول حالي، دي الوقت اهو. مرة بعد مرة ومرة بعد مرة هي ايه بقى؟ كل مرة اقول له روح ناخد، تروح راكبة ايه؟ تمام؟ قال مش عارف في البيت، طب خلاص انت عايز ايه؟ قال ويسيب لها البيت ويمشي. فين؟ قلت له دي مش هتيجي الا اطلع. طلقة هتبطل ترفض تاني، مشي تعالى عليك ما تفضل، خدت لها طلقة رسمية. طلقة تمام، مشيت عرفت ان الله حاجة. واحدة تانية كانت ماسكة تقول لها الست طلقني طلقني طلقني طلقني. هذا نساء مزعجة جدا تتصورها. يا بنت الناس والله اطيق الطلاق ولا اتحرج منه ابدا، انا مش هعدلك تحت سقف واحد. طب جيب لي سقف ثاني غير السقف ده، خليك انت في سقف وانا في سقف. طلاق بالثلاثه لن تنطلقني. المهم خدت لها رجل واحده، نسيت حرف الطاء واللام والقاف، شالته من حروف معجم العرب خالص. تمام؟ الله المستعان. فيعني كما يقول النبي كسرها طلاقها. في نوعيات ما فيش الا كسر كده، في حاجة بتتعدل بتتعدل فيها مرونة، في حاجات قفش لازم تاخد طق خلاص كده وديه كوبي كده. يقول ولعلها تذوق من مرارة الطلاق وخراب البيت ما يمنعها من معاودة ما يبطله، ويذوق هو من ألم فراقها ما يمنعه من التسرع إلى الطلاق، فإذا جاءت الثالثة جاء الأمر، جاء ما لا مرد له من أمر الله. إذا جاءت الثالثة جاء ما لا مرد له من أمر الله، وقيل له قد اندفعت حاجتك بالمرة الأولى والثانية، بردت نارك ووجهتها وأطمت مرة واثنين، دي بقت حتة لازم ترميها بقى وتروح تتصلح وتجي لك تاني، إنما هتعيش معه كسر كده خلاص ما عادش يستحمل طلب تاني، تذهب لواحد تاني بقى وتستعود أن تستعيد نكاحا جديدا يعيد إليها قوامها مرة أخرى. إن جات لك مخطوبة مرة خلاص تهدف وفارق بينها وتستقبلها على إيه؟ على طلاق جديد. تمام؟ ولم يبقى لك عليها، قيل له قد اندفعت حاجتك بالأولى ثم بالثانية ولم يبقى لك عليها بعد الثالثة من سبيل، فإذا علم أن الثالثة فراق بينه فراق بينه وبينها وأنها القاضية أمسك عن إيقاعه. وأنا عارف ناس في ثلاث أشهر ضيع فردتين مش على فردة واحدة 30 سنة. تمام؟ وفي نساء برضه طلق ما بيجيش معاها من طلق بعد شهر الثاني طلقة تمام. بقت ماشية على عادتها في مصر، ما استفادت كلمة مش هتخش البيت تاني خلاص. وجربت لها بقى وراها وعيون ثلاثة وبتاع هتروح يجيبوني فين؟ هتقعد عندهم يجيبوني وهيجيبوني، انما دلوقتي لو رحت ما كنتش جاي. خلاص خليكي بقى في بيتك وامشي على الصراط المستقيم. تمام كده؟ فهنا بيجوك. فإذا علم أنها بعد الثالثة لا تحل له إلا بعد تربص ثلاثة قروض وتزوج بزوج راغب في نكاحها وإمساكها وأن الأول لا سبيل له إليها حتى يدخل بها الثاني دخولا كاملا يدوق فيه كل واحد منهما عسيلة الآخر بحيث يمنعها ذلك من تعجيل الفراق ثم يفارقها بموت أو طلاق أو خلع ثم تعتد من ذلك عدة كاملة تبين له حينئذ يأسه بهذا الطلاق الذي هو أفضل الحلال إلى الله وعلم كل واحد منهما أنه لا سبيل له إلى العود بعد الثالثة لا باختياره ولا باختيارها وأكد هذا المقصود بأن لعن الزوج الثاني إن لم ينكح نكاح رغبة يقصد فيه إقامة أسرة ويقصد فيه الإنسان بل يكون قد نكح نكاح تحليل ولعن الزوج الأول أيضا إذا أرادها بهذا النكاح بل ينكحها الثاني كما نكحها الأول ويطلقها كما طلقها وحينئذ فتباح الأول كما تباح لغيره من الأزواج فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وأنت إذا وزنت يقول ابن القيم وأنت إذا وزنت بين هذا وبين الشريعتين المنسوختين ووزنت بينه وبين الشريعة المبدلة المبيحة أو المبدلة المبيحة ما لعن الله ورسوله فاعله تبين لك عظمة هذه الشريعة وجلالتها أو تبين لك عظمة هذه الشريعة وجلالتها وهيمنتها على سائر الشرائع وأنها جاءت على أكمل الوجوه وأتمها وأحسنها وأنفعها للخلق وأن الشريعتين المنسوختين خير من الشريعة المبدلة فإن الله سبحانه وتعالى شرعهما في وقت ولم يشرع المبدلة أصلا إيه؟ المبدلة؟ يعني ربنا شرع إن الرجل يتزوج بلا طلاق وشرع إن الرجل إذا طلق لا يراجع وشرع إذا نكحت زوجا آخر ترجع لزوجها الأول أما أن يشرع المحرم فلا ثم لا ليس من دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإن قال به بعض المتكلمين للفقه والعلم من الأئمة الكبار وهذه زلة لا يتابعون عليها لصحة الأحاديث في هذا الباب لعن الله المحللين والمحللين وهذه النقاط ونحوها مما يختص الله تعالى بفهمه من خلقه من شاء فمن وصل إليها فليحمد الله ومن لم يصل إليها فليسلم لأحكم الحاكمين ولكن شعرت حينئذ إذا ما سئلت عن الحكمة بين كذا في كذا وكذا أو لماذا فرق بين ما أظنه مجتمعا أو جمعا بين ما أظنه مفترقا وأنا لا أدري حكمة أو علة ظاهرة عليك أن تقول لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتدار فيقول رحمه الله وهذه الدقائق التي ذكر منها طرفا مما يختص الله بفهمه من شاء من عباده فمن وصل اليها فليحمد الله قولوا الحمد لله فمن وصل اليها فليحمد الله ومن لم يصل اليها فليسلم لاحكم الحاكمين واعلم العالمين وليعلم ان شريعته سبحانه فوق عقول العقلاء ووفق فطر الالباء شريعته عز وجل فوق عقول العقلاء فوق عقول العقلاء ووفق فطر الالباء وقل للعيون الرمد لا تتقدمي إلى الشمس واسترشي ظلاما لياليا وسامح ولا تنكر عليها وخلها وإن أنكرت حقا فقل خلي باليا وقال غيره عابت تفقها قوم لا عقول لهم وما عليه إذا عابوه من ضرر من ضر شمس الضحى والشمس طالعة ألا يرى ضوءها من ليس ذا بصر عابت تفقها قوم لا عقول لهم وما عليه ما عليه إذا عابوه من ضرر من ضر شمس الضحى والشمس طالعة ألا يرى ضوءها من ليس ذا بصر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما نكتفي بهذا القدر والسلام عليكم.